نوصيكم يا أحبابنا بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعة والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يقول: إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فهنيئا يا أحبابنا لمن ذكر الله عند دخوله إلى بيته وعند طعامه وفي جميع أحواله. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم، ورزقنا لسانا ذاكرا وقلبا حاضرا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.